بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له الا من زوجة صالحة اذا امرها اطاعت واذا نظر اليها سرت وان اقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ديوان عائلا قال خليفة والحاكم جاهد محمود خليفة ملوي محافظة المنيا السابع عشر من شهر شعبان في سنة 29 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثامن عشر من شهر أغسطس في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الاثنين. ومناسبة حفل وفاة نجله الأستاذ أحمد مجاهد محمود خليفة على كريمة الأستاذ أحمد حسين عبد الناصر، نقول للأستاذ: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزم الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. كيف؟ وإن يفتح عليه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اختيار جميل يا عم. الله الله الله استاذ. كده يا معلم. كده يا شيخ. اقعد على كرسي الصبر. اقعد على كرسي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. نعم يا استاذ، نعم يا قران. والذين يقولون ربنا استجب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب استجب يا رب يا رب. والذين يقولون ربنا كده كده يا شيخ محمود كده يا منشاوي كده كده يا منشاوي مالكش حل والله بطل نعم خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما يا رب نحسن الختام يا رب سلم يا رب الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يقدر كده يا شيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم قاسين يا عيني يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بطل يا شداد. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فسوف يكون لزاما باسم الله الرحمن الرحيم طاسين. تلك الله الله الله الله يا مجدد. نعم نعم نعم يا استاذ. علمنا يا مولانا. علمنا. ايوه علمنا. نعم. فسوف يكون لزاما باسم الله الرحمن الرحيم طاسين. تلك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله يا شيخ يا شيخ يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين. تلك آيات الكتاب يا ملك. صل على حضرة النبي. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. مدرستكم يعني مدرستكم. الله عليك. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية. قادر الله. قادر يا عم. حالك يا رب. حالك. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. يا سلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا القرآن يا عم. مليه. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. لا حول ولا قوة. كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. عليه لعنة الله. عليه لعنة الله. فقوة. كذبوا فسوف يأتيهم أنباء كل زوج

الله يقويك يا استاذ. يا بطل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم نعم يا أستاذ. سلام شيخ محمود. يا شيخ. يا شيخ. يا بطل. صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى هارون وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوه مثقال جلة. ولا كلا وقت جميل ومعنى جميل. مفيش كلام افتح عليك. لا عليك. فاذهب بآياتنا إنكم مستمعون. يا سلام. نعم يا تحيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا فطررت منكم كده رحم الله والده حضرت النبي رحم الله اللي علمك يا استاذ الله يرحم والديك والديك نعم وتلك نعمة نعم وتلك نعمة نعم يا شيخ يا شيخ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يا سلام يا أستاذ أيوة كلمة رضع المزاج. أمال إيه؟ فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. يا رب يا رب يا رب يا رب. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا نعم يا رب. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا يا سلام يا سلام يا استاذ. يا سلام يا استاذ. يا سلام يا استاذ القراءة. يا سلام يا استاذ يا كبير. قال ألم نربك فينا وليدا. يا سلام يا نعم. أي مين هذا؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كبير يا نعم. Oh. رأي قوي قوي جميل والله قوي يا رب يا رب. قال فرعون وما رب العالمين. هبيل هبل لا اله الا الله هبل لا اله الا الله. Thank you. لعنة الله. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء قال فات به إن كنت من الصادقين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال أولو جئتك بشيء ربنا يبيض قلبك. بيت المنشاوي كده كده يا منشاوي. الله الله يا عم الشيخ محمود. ربنا يقويك. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يا سلام. يريد أن يخرجكم من نعم. قالوا أرجه وأخاه. نعم. نعم نعم الشيخ محمود. لسه هنبدأ. لسه هنبدأ. لسه هنبدأ. قالوا أرجه وأخاه. شيخ. شيخ. كده يا بطل القراءات. قالوا ارجه واخاه. نعم نعم يا استاذ. نعم يا سيدي. قالوا ارجه واخاه. ايه نعم. قالوا ارجه واخاه. ايه Oh. مالك حل. سعيد ده قاري العالم الاسلامي سعيد. ايوه يا شيخ ده علامة يا عم. مالكش حل. مالكش حل. اليوم يا الساحة وقرني قوت يوم ما ده بطل يعني. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل قال نعم يا شاه نعم نعم عايزين فلوس ياهو. فلما جاء السحر قالوا لفرعون إننا الله يكرمك. نعم. سلام على فألقي السحرة ساجدين. نعم الله الله الله الله الله Yeah.